إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء جديد إن شاء الله سبحانه وتعالى تخير له إخواننا عنوانا هو دور القدوة في تربية الشباب. دور القدوة في تربية الشباب، وأنا أجعل الحديث تحت عناوين ثلاثة. عنواننا الأول التمكين وإعداد الإنسان، عنواننا الثاني القدوة ودوره التربوي، عنواننا الأخير نماذج تربوية من الأجيال العاطرة. وأبدأ بالعنوان الأول، إعداد الإنسان في قضية التمكين. الأمة تعاني الآن من يعني نقول منعطف حضاري، منزلق حضاري، نكسة حضارية، سموها كما شئت. الأمة الآن في ذيل قائمة الأمم، يعني لقب مسلم في العالم يعني عدة معاني متخلفة كلها. ممكن يقول لك أصولي، ممكن لك راجعي، ممكن يقول لك ما بفهمش، غير متحضر، همجي، كل ده يقال على المسلم في العالم الآن للأسف الشديد. الأمة منتكسة، متأخرة. الأمة ترزح في ذل لم تعهده أبدا. سلط الله علينا كلاب الأرض من كل مكان فأذاقونا أصناف العذاب والذل، وقد اشتقنا جميعا إلى التمكين. عايزين تتمكنوا في الأرض ولا لا؟ ها؟ عايزين ولا كده كويس؟ نمشي جنب الحيطة متوحد الله لا إله إلا الله. اشتقنا جميعا إلى أن نمكن، إلى أن نرى العزة قبل أن نموت. طب يا ترى هل هذا الجيل الموجود الآن يصلح للتمكين؟ لا يصلح. يعني الموضوع خلص، هنتننا في الذل ده إلى يوم القيامة؟ لا، لأن الله قد أخبر، ولأن رسول الله قد أخبر. الله جل وعلا قد وعد بالتمكين والنصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالحدوث. وإذا أخبر النبي فإخباره لا يرد، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تعالى ربنا أخبر إليه عن التمكين، قال وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لإيه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا إيه؟ يعبدوني لا يشركوا بي شيئا. في الآية يا أخوانا وضع الله شروطا للحصول على التمكين والنصر، حتى تعود الأمة إلى العز القديم، إلى العز الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. وضع شروطا كلها تدور حول إعداد الإنسان لهذا التمكين. تخيل لو إحنا أردنا ندخل معركة مع اليهود، ونزلنا في شوارع متغمر، ونزلنا في شوارع المنصورة، جبنا عربيات النقل الكبيرة ونقفش في الشباب، اركب يا جدع، حملنا لنا 600-700 ألف عربية وحدفناهم في سينا، وقلنا لهم حاربوا اليهود، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل لهم زي ما حصل سنة 67، هيجيبوا السكة جري، لأننا لم نعد هؤلاء الرجال لحرب. أيضا هذه الأمة الآن لم تعد للتمكين. فإذا أردنا الإعداد للتمكين كان من خلال هذه الآية وعد الله. هناك قاعدة أن الله إذا وعد إيه؟ أخلف. ها؟ أن الله إذا وعد أوفى، وإذا أوعد فهو بالإيه؟ بالخيار. هتلاقي القاعدة دي ماشية في القرآن كله، في الشريعة كلها. إذا وعد الله بوعد فاعلم أنه آت لا محالة، أما إذا توعد فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء وإن شاء غفر. طب الآية دي فيها وعد ولا وعيد؟ وعد الله، وعد ولا وعيد؟ ها؟ ما توحدوا الله. انتوا الشيخ زكي ما أكلكم محش النهاردة لإيه؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله وعد، عندنا وعد، قلنا إذا وعد إيه؟ أنفذ. طيب وعد من؟ الذين آمنوا منكم وإيه؟ وعملوا، ده كله إعداد بشري، وعملوا صالحات وبعد كده يعبدوني لا يشركون بي شيئا. أربع شروط في الإعداد البشري للتمكين. الشرط الأول تحقيق الإيمان في الناس. الشرط الثاني تعليم الناس ودفعهم لفعل الخيرات والأمور الصالحة. الشرط الثالث تحقيق العبادة الحقة. الشرط الرابع والأخير تطهير القلوب من الشرك. لو عملنا الأربع شروط دول ننالوا الإيه؟ التمكين. ودول اسمهم الإعداد البشري للإيه؟ للتمكين. الإعداد البشري للتمكين. طب لو جينا لقضية الإيمان، يعني إيه إيمان؟ هل نحن مؤمنون؟ سؤال. لو واحد سألك وانت شيخ أخ ما شاء الله تيجي المجمع وملتحي ولابس الجلباب القصير والأمور ظاهريا مزبطة مية مية، وسألك قال هل أنت مؤمن؟ هتجاوب إزاي؟ بتهيألي هتتردد، مش هتلحق تجاوب بسرعة. هل أنت مؤمن؟ هتخاف. ليه؟ لأن القضية محتاجة إعادة نظر في النفس، في الذات. طيب نقول من هو المؤمن؟ قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، خلي بالك ما يقول إنما، ده أداة إيه؟ قصر، أداة حصر تفيد الإيه؟ تفيد القصر، يعني اللي مفيش الصفات الجادة ما بقاش مؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دي صفات المؤمن. ويجي يقول لك إيه في آخر آية؟ أولئك هم المؤمنون حقا. يعني في مؤمن حقيقي وفي مؤمن غير حقيقي. غير حقيقي يعني إيه؟ يعني مزور. ما هو لما يجيب لك ذهب غير حقيقي بنسميه ذهب إيه؟ مزور. يعني أنا عندي مؤمن حقيقي ومؤمن مزور، يا ترى أنت فين هو؟ المؤمن الحقيقي في ثلاث حاجات: إذا ذكر الله اهتز قلبه فزعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى واشتياقا إلى لقاء. تلقى القلب كده بتزلزل زي ما يكون واحد حبيب جديد وجبت سيرة اللي بيحبها قدامه، تلقى قلبه بيطب لسه المسألة متعلقة، المسألة فيها قضية حب. فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى إذا ثمل الإيمان في القلب إذا ذكر وجلت قلوب المين؟ هذا الفريق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أول شرط. ترى الشرط ده فيك عشان تبقى مؤمن. احنا قلنا واحنا بنعد الإنسان للتمكين أول شرط من شروط التمكين إيه؟ الإيمان. طيب علشان أكون مؤمن في شروط، لو ما تحققتش فيا ما بقاش مؤمن. يبقى الإيمان عندي بشروط ناقص، عايز ضبط، عايز ضبط. أول شرط إذا ذكر الله يهتز القلب لذكره حبا وخوفا رجاء وطمعا. يا ترى قلبك بيهتز؟ إيه رأيكم؟ قلوبنا قاسية أكثرنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قلبه قاسي. طب يا ترى إذا الشرط الثاني وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا. فيش جدال، تسليم. القرآن يا إخواني أمور ثلاثة، القرآن ثلاث حاجات بس، الست آلاف آية ونبي في دول ثلاث حاجات بس نقدر نحطهم تحت ثلاث عناوين، تقدر تعنون القرآن كله تحت ثلاث عناوين. العنوان الأول أمر، الثاني نهي، الثالث إخبار. هذا القرآن. فإذا تليت على المؤمن الحقيقي مش المزور الآيات فجاءه الأمر، قال يا رب اعتمرنا على دماغي من فوق، هنفذ هنفذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنفذ يا رب، ما يجيش على ميراث أخته ويأكل، ما يجيش على حق أخوه ويهضمه، ما يجيش على الأمانة ويتصرف فيها. هنفذ الأمر يا رب. طب إذا جالوا النهي يقول إيه؟ انتهينا. طب وإذا جالوا الإخبار يقول إيه؟ صدقنا، يقول صدقنا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وتنفيذا لما أراد الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. هل حققنا هذا؟ يبقى أول شرط في تمكين الأمة الإيمان. الإعداد البشري لتمكين الأمة أول شرط في الإيمان. الشرط الثاني الانصياع للآيات وتحويل القرآن إلى منهج عملي في الحياة، ثم التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. إذا كان فيك الصفات الثلاثة يبقى أنت مؤمن حقيقي، وإذا ما كانش فيك الصفات الثلاثة يبقى أنت مؤمن على ما تفرج. يا ترى أنت مؤمن؟ أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى الباقيين إيه؟ مؤمنون على غير حق. أنت زعلان؟ أنا تعجبني عبارة جميلة قالها أحد الإخوة، يقول لك نحن أهل صلاح، أهل المساجد أهل إيه؟ أهل صلاح، ولكننا نحتاج إلى إصلاح. أهل المساجد أهل صلاح، ولكننا نحتاج إلى، عايزين نصلح قلوبنا علشان نصل إلى التمكين، عايزين نصلح القلوب حتى نستطيع إعداد الأمة، الأمة القرآنية، الأمة المحمدية لهذه المرحلة المقبلة التي لا بد من حدوثها، لأنه وعد رباني لا بد أن يقع. إذا تحقق شرطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود بسند إلى ثوبان وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. حد يعرف إيه هو مبلغ الليل والنهار؟ ما هو مبلغ الليل والنهار يا معاشر المسلمين؟ ها الجماعة علماء الجيولوجيا، علماء الفلك بالمجرات، ما هو مبلغ الليل والنهار؟ ما هو مبلغ الليل والنهار؟ شوف يا سيدي، الكرة الأرضية مكورة هكذا، بقول عليها كروية، هي لها زق مش زي البيضة لكن بقول عليها كروية. طيب لو الشمس وجهت إليها من هذه الناحية تبقى الناحية دي مضيئة ولا مظلمة؟ ها؟ مضيئة. طب الناحية التانية إيه؟ مظلمة. الله، ده النبي ما صلى عليه، لا ده انتوا لو بتشجعوا النادي الاهلي كان زمان صوتكم عبد البحر. ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اخبار معجز ان الارض كرويه بطرف خفي، جابها ازاي؟ قال: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. لو الارض مكعبه ما ينفعش، فأثبت النبي أن الأرض كروية وأن لها نصفان، نصف باتجاه الشمس مضيء ونصف باتجاه القمر إيه؟ ونصف باتجاه الآخر إيه؟ مظلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى، إذا قال رسول الله: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يبقى مبلغ الليل والنهار هما نصفي الكرة الإيه؟ الأرضية، بيبقى نصف مضيء ونصف إيه؟ نصف الليل ونصف إيه؟ نهار. يعني الكرة الأرضية الوقت نصفها مظلم اللي إحنا فيه، والنصف اللي قبله من الجهة التانية لو انت خرمت الارض من تحتنا كده ونزلت عدات الجهة التانية تلاقي النص التاني ايه؟ ها؟ مضيء. هتلاقيه مضيء. يبقى ما مبلغ الليل والنهار هي كامل الكرة الارضية بين نصفيها المظلم والايه؟ والمضيء. يقول الحبيب في اخبار لا تنساها ابدا: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، يعني نصفي الكرة الارضية المظلم والمضيء، ولا يترك بيتا من مدر، بيوت الحجارة زي بداية المساجد دي كده، ولا وبر، البيوت القماش والخيم والحاجات دي، إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الإسلام وأهله، وذل يذل به الشرك وأهله. إذن التمكين قادم لا محالة. القضية إن احنا عايزين نعمل صيانة، طبعا احنا في بيت غمر والناس في ميت غمر قريبين او من المعدات والمكن، واي واحد عنده مكن ومعدات من غير صيانة لازم يحصل له ايه؟ لازم يعطل في ساعة معينة ما ينفعش، أو يطلع منتج فاسد، منتج أي كلام. فإحنا الأمة النهاردة في حالة عدم صيانة، بتطلع منتج أي كلام. أولادنا النهاردة أي كلام، لأننا نحتاج أمة صلاح نحتاج إلى، اوعى تنسى العبارة دي، علقها قدامك، نحن أمة صلاح نحتاج إلى. كل من قال لا إله إلا الله وحقق التوحيد لله فهو من أهل الصلاح، ولكن نحتاج إلى إصلاح، محتاجين إصلاح. تعال بقى نصلح وندخل على العنوان الثاني، مين اللي هيصلح ويعمل لنا صيانة بشرية في الجحافل البشرية بتاعتنا دي؟ عايزين واحد خبرة يصلح. القدوة ودوره في التربية. وأنتقل بكم الآن إلى البخاري رحمه الله، وحديث رواه البخاري بسند إلى عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، قال عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده اللي بشجعه النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة كده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني نعرج على الحديث. احنا عندنا الحديث يا إخواني مكون من جزئين، أي حديث مكون من جزئين، سند ومتن. يعني ايه سند؟ سند مجموعة الرجال الذين أتوا بالحديث من رسول الله. الصحابي سمع النبي وهو بيقول، وبعدين تلميذ الصحابي التابعي سمع الصحابي وهو بيقول، وتلميذ التابعي سمع التابعي، وتلميذ تلميذ التابعي، لحد ما الحديث وصل. دي بيسموه ايه؟ السند. ولا توجد أمة على الأرض تمتلك سندا إلى نبيها إلا أمة الإسلام. كل الأمم سندها إلى أنبيائها مقطوع، كل الأمم سندها إلى أنبيائها مقطوع. لذلك أي كتاب لأي ديانة على الأرض النهاردة تقدر تضيف فيه عبارة واثنين وثلاثة وصفحة، صفحة فلا. لو أنت راجل ملهم يعني بتنام بالليل تشعشع كده، تخبط لهم صفحة على بعضها، كلام مدبك في بعضه، بكرة يعبدوا بها ربنا وخلاص، ويقول لك مولانا ضاف الصفحة. أعم من اللي كتب الكتاب ده؟ يقول لك كتبه مئات من الكاتبة الملهمون. احنا ما عندناش الكلام ده في الإسلام. عندنا واحد يجيب حديث لأمة سكينه من أفاة، تعالى انت جبت الحديث ده منين؟ ما هو الجماعة بدايقوا مننا، يقول لك الجماعة دول دولت وش نكت، اوعى تطلع على المنبر لما تكون مجهز أحاديثك تقول له ليه، يقول لك أصلا هيزنوقك، تيجي نازل تلاقي ماسكك من كتفك، ولك يا أخي بارك الله فيك من أين أتيت بالحديث؟ تحتاس، تقول له من عرائس المجالس. عرائس مجالس يا عم. فهذه أمة ميزها الله بسند، بتوثيق ما عندها من شريعة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. فالحديث مكون من إيه؟ من سند اللي هو التوثيق الخبري للحديث أنه جاء من رسول الله، ثم المتن اللي هو الكلام أو الأفعال اللي النبي عملها صلى الله عليه وسلم. طب تعال نشوف الحديث اللي معانا. روى البخاري، ده في السند ولا في المتن؟ في السند، بسند إلى عطاء. احنا في السند ولا في المتن؟ في السند. أن ابن عباس قال له يا عطاء، احنا لسه شغالين فين؟ في السند لحد قول ابن عباس، دخلنا في الحديث. عطاء ابن أبي رباح يا إخواني تلميذ من تلاميذ ابن عباس. عطاء ابن أبي رباح تلميذ من تلاميذ ابن عباس. يقول عطاء قال لابن عباس يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ الأستاذ بيعلم تلميذه، الصحابي اللي هو ابن عباس بيعلم تلميذه اللي هو التابع. احنا عندنا قلنا دلوقتي تلامذة النبي اسمهم ايه؟ الصحابة. وتلامذة الصحابة اللي ما شافوش النبي اسمهم ايه؟ الأتباع. طيب الصحابي بيعلم تلميذه التابع، بيقول له يا عطاء يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء بلى. قال هذه المرأة السوداء، وأشار إلى ناحية من نواحي المسجد، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر أصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف. فدع الله لها ألا تتكشف، فما تكشفت بعدها أبدا. قضية تربوية في السند وفي المتن الاثنين. تعال نشوف القضية التربوية اللي بيجي القدوة فيها يبان ويظهر في السند. القضية التربوية في السند هي قول ابن عباس لعطاء: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قضية تربوية. الأستاذ بيعلم تلميذه، جزاكم الله خير. الأستاذ طيب شكرا جزيلا، فتح الله عليك. عندنا قلنا ان تلاميذ الصحابة هم مين؟ هم الاتباع، التابعون هم تلاميذ الصحابة. طب الصحابي بيعلم تلميذه، ابن عباس بيعلم مين؟ عطاء. طب مين اللي علم ابن عباس؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قدوة الأمة كلها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، ثم خرج كل صحابي قدوة يعلم الايه؟ التلاميذ. فهذا ابن عباس يعلم تلميذه عطاء، يقول له: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ دي بيسموها العلماء بتوع التربية تربية بضرب المثل الصالح. هنخش في الكلام ده دلوقتي، ما تقلقوش. وحد الله لا إله إلا الله. احنا قلنا قدوة، قلنا النبي هو قدوة من؟ هو قدوة هذه الايه؟ الأمة. والأصحاب هم قدوة، والأتباع هم قدوة، وشيوخنا إيه؟ قدوة. يا ترى كل واحد يتصدر للجلوس في هذا المجلس والحديث اللي نسبه قدوة؟ مفترض أن يبقى قدوة. الأول علشان نقيس ونعرف نسأل يعني إيه قدوة؟ ما معنى القدوة؟ القدوة القدوة من القدوة، والقدوة هو أصل البناء الذي يرتفع عليه. نعيد كمان مرة. قدوة يعني إيه في اللغة؟ القدوة من القدوة في اللغة العربية، والقدوة هو أصل البناء الذي يرتفع البناء عليه. لو إحنا جينا بنينا الجامع ده 8 أدوار دول بنيناهم على وش الأرض، إيه اللي يحصل؟ ها؟ هيشرق، وعلى ما يجيب الدور الثامن هتلاقيه ايه؟ جايب لمسه اكتاف من الحته الفاضيه على الارض ونام، لانه ملوش ايه؟ ملوش قدوه، ملوش اساس. يعني القدوه هو الاساس؟ ايوه، القدوه هو الاساس اللي بتبنى عليه المسائل كلها، ده في اللغه. يبقى القدوه مشتق من القدوة، والقدوة هو اساس البناء الذي ايه؟ يرتفع عليه. طب احنا المساله عايزين توضيح اكتر من كده شويه. ايه القدوه في الاصطلاح الشرعي؟ القدوة في الاصطلاح الشرعي هو السابق بالخيرات يتبعه الناس. السابق بالإيه؟ بالخيرات بس يتبعه الناس. هلا ده أنا عندي في القدوة 3 حاجات: السبق والخير والمتابعة. في القدوة 3 أركان. عشان تقول أنا قدوة لازم يكون فيك 3 أركان: انك سابق، ما تبقاش متاخر، ما تبقاش في الدلدوله. الجماعه اللي ورا ما يبقوش قدوه، قدوه بقى قدام ولا ورا؟ قدام. سابق. 2، سابق بالشر. السابق بالشر ليس بقدوه. يعني لو واحد سوابق كل يوم يالف مصيبه للناس نقول عليه قدوه؟ لا، ده اسمه متبوع. يعني لو واحد عمل بدعه والناس اتبعوه فيها، سبق الناس في الشر، ده بنسميه متبوع، ما نسميش ايه؟ ما نسميش قدوة، بنسميه متبوع. يبقى القدوة فيه 3 اركان لازم تتحقق فيه: السبق، الخيرات، وايه؟ ومتابعة الناس له. لو ركن من دول تختل ما يبقاش قدوة. لو ركن من دول تختل ما يبقاش قدوة. لو الراجل متأخر في الدلدولة تلقى ساعات اخوة مزاجه يبقى في الدلدول ورا، ما لازموش يوجع دماغه. هو عايز يجيب شيخ فلان يزقه وشيخ فلان يزقه وشيخ فلان يجيبه وشيخ فلان يوديه وخلاص. ده ما ينفعش خالص. طب اخوه اخ من اخوه قتالي سابق دايما تلاقيه بيجري قدام، نقول له ده اول ركن، نخش على الثاني يظبطه. ايه؟ ان يكون السبق دائما الى الخير لا الى الايه، الى الشر، الى طلب العلم، الى التفقه في الدين، الى تعليم الناس، الى حل مشاكل الناس. ده كله ايه معانا مسابقه في الخيرات. طب الشرط الاخير، طب لو واحد سابق وفي الخيرات بس الناس ما بتستريحلوش، ما عندوش بيسموه الجاذبيه، ما عندوش القدره على القياده انه يجمع الناس ويوجههم، سابق للخيرات لنفسه وخلاص، ده ما نسميش قدوة. رجل صالح سابق بالإيه؟ بالخير، لكن لا يكون قدوة إلا إذا تحققت فيه الأمور الثلاثة. نعيدها كمان مرة، السبق أن يكون في خير، الثالثة إيه؟ أن يكون متبوعا في أفعاله، الناس تمشي وراه، الناس تمشي وراه زي ما يعمل يعمله. ده نسميه إيه؟ إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة نسميه قدوة. قدوة الأمة بجميعها هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ربى الصحابة على هذا المنهج، فكان أكثر الصحابة قدى للناس، قدى للناس، يربون الأمة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة. طب من الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. الله ربى نبيه بعد أن اصطفاه، ثم ربى النبي الصحابة، ثم ربى الصحابة الأتباع، ثم قام الأتباع بتربية من بعدهم. إذن إحنا عندنا القضية التربوية قضية ابتكارية ولا قضية في أصولها منقولة؟ في أصولها منقولة، الابتكار في الوسائل بس مش في الأصول. الابتكار التربوي اللي عايز يربي ويتصدى للتربية أصوله جميعا أصول نقلية لا عقلية، أما العقل والابتكار فقط في الوسائل التي تؤدي بالعلم الديني إلى عقول الناس. ابتكار في توصيل المعلومة مش في المعلومة نفسها. المعلومة نفسها جاء منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القدوة هيربي، إيه رأيكم؟ يربي ولا ما يربيش؟ هو أصلح الناس للتربية. طب يعني إيه تربية؟ حد يعرف يعني إيه تربية؟ يعني ايه تربية؟ كلنا بندعي هذا المصطلح. تلقى الاب في البيت يقول لك انا مربي، المدرس في المدرسة يقول لك انا مربي، الشيخ في الجامعة يقول لك انا مربي، ده حتى اللي عنده مزرعة دواجن بيقول لك انا مربي، واعزكم الله اللي عنده مزرعة عجول بيقول انا ايه؟ مش مربي عجول؟ مربي ما شيء موجود ولا مش موجود؟ يا ترى أنت أيها المربي، يا من تدعي أنك مربي، هل تعرف معنى التربية أولا؟ وبأي أسلوب تربي؟ هل تربي كما يربي مربي الدواجن وكما يربي مربي العجول، أم تربي كما ربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ الكلام ده لكل أب قاعد معانا، والكلام ده لكل معلم قاعد معانا، والكلام ده لكل شيخ وأخ بيتصدى لتربية الناس وبيلقي دروس ومحاضرات قاعد معانا. والقضية قضية عامة، ما معنى التربية؟ التربية من ربى الشيء إذا زاد عن أصله. التربية من ربى الشيء إذا زاد عن أصله. لذلك لما يجي واحد يودي 1000 جنيه في بنك ربوي، وبعدين 1000 جنيه ده الأصل اهو، يستلمهم 1100 بعد 6 أشهر، يبقى بنسميها إيه؟ ربا. ربا المال اي زاد عن ايه؟ عن اصله. ولو جت كومة تراب عالية اتكونت على وش الارض بنسميها ايه؟ ربوة، مش كده؟ يقولك دي ربوة، اي شيء زاد عن الاصل هو الايه؟ منسوب الارضي. واضح الكلام يا اخواني؟ ده في اللغة. يبقى التربية في اللغة زيادة الشيء عن ايه؟ عن اصله، زيادة الشيء عن اصله. طب التربية في الاصطلاح الشرعي اللي المفروض المدرس في المدرسة هيربي عليها، والمفروض الأب في البيت هيربي عليها، والمفروض الشيخ في الجامعة هيربي عليها، ما من ضمن القدى الثلاثة اللي عندنا دلوقتي، احنا عندنا قدى ثانية؟ المعلم في مدرسته والأب في بيته والشيخ في ايه في مسجده. هي دي القدر اللي عندنا. تعال خذ المصطلح الشرعي للتربية، اكتب التربية اعداد وتوجيه ودفع وارشاد الى طريق الجنة. يعني الغرض من التربية في النهاية ايه؟ جنة. ولا الغرض اللي من القرشين في الدنيا؟ ولا الغرض ناخد شوية مناصب في الدنيا؟ الجنة. وابعاد وتخويف، وابعاد ووعيد وتخويف من الايه؟ من النار. وابعاد وتخويف ووعيد من النار. يبقى التربية عندنا مسألة سباعية الابعاد. احنا قلنا كم بعد دلوقتي نقولهم تاني نعيد. ايها الاب، ايها المعلم، ايها الشيخ، التربية اعداد وتوجيه ودفع وارشاد الى طريق الجنة، وابعاد ووعيد وتخويف من طريق النار. تعالى على الاعداد، هنشوف القدوة. احنا عرفنا يعني قدوة وايه دور، ازاي القدوة يربي. انت عندك يا اما تربي بالمفهوم اللغوي يا اما تربي بالمفهوم الشرعي. التربية بالمفهوم اللغوي تعهد الشيء ليزيد عن اصله، بالرعاية ليزيد عن اصله. تعهد الشيء بالرعاية ليزيد عن اصله. فلو جبت كتكوت وقعدت تديله عليقة وتديله دواء وبقى عتيقة بقى ديك، تبقى انت ربيته ولا ما ربيتش؟ ربيت، بس بالمفهوم انه هو مفهوم لغوي. تعهد الشيء بالرعاية حتى يزيد عن ايه؟ عن اصله. لو انت عزك الله جبت عجل رضيع وبدأت انت تديله علف وتديله دواء وتربيه لحد ما بقى صور كبير، يبقى انت ربيته ولا ما ربيتش؟ ربيت، لكن بالمفهوم انه اللغوي. القضية ان اكثر الامة الان تربي بالمفهوم اللغوي للكلمة. الاب النهاردة تلاقي الاب بايظ، شمحت في الشارع، مسك لي حاطط لي مطوة هنا وعمل لي شعره غابت هيش فوق، ما تعرفش منشفها بايه، حاطط لها جبس ولا حاطط لها اسمنت ولا حاطط عليها ايه، وماشي. تيجي تعالى يا عم انت الواد ده ما بتربيش ليه؟ ما بتربيش ابنك ليه؟ يقول لك انا هعمل له ايه يا عم الشيخ؟ استنفذت كل الوسائل اللي عندي، ربيته. ربيته ازاي؟ يقول لك طفح مطفحه، هدوم جايب له احسن هدوم في السوق، احسن بيت واحسن كمبيوتر، عايز ايه تاني بعد كده؟ كده تربية بالمفهوم اللغوي كما يربي مربي العجول. اصبحنا نربي ثيرانا تنطلق في الطرقات. اذا لقى واحدة كالثور، طبعا هي طالعة قلعة لانها ما ترباتش، وهو طالع هايج لانه ما ترباش، تحصل المصايب اللي بنسمع عنها كل يوم ما بين العلاقات الآثمة والزواج العرفي والقضايا التي لا نهاية لها من انعدام التربية وسوء فهم المنهج التربوي. يبقى أنا عندي معنى لغوي، وده أكثر الناس شغال عليه، إنه يطلع الواد يتولد من بطن أمه، كل مهمة الأب إيه؟ يجيب له علف ويوفر له مسكن ويجيب له هدوم يلبس كده، خلص مأموريته الاب وعمل اللي عليه، ويقول لك انا اقطع نفسي اعمل ايه تاني؟ انت ما ربيتش، انت ما ربيت انسانا ليغير وجه هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا غير بهم وجه الدنيا، لانه ربى بالمفهوم الذي يريده الله من هذه الامة. فتعالى معي نتوقف على ما رب النبي والصحابة الكرام عليه هذه الأمة. تعال يا أخي نتوقف، كيف رب النبي؟ قلنا التربية إعداد وتوجيه، إعداد وتوجيه ودفع وإرشاد إلى طريق الجنة، وإبعاد ووعيد وتخويف من طريق الإيه؟ النار. وقبل أن أبدأ في شرح هذه المنظومة السباعية، أود أن أذكر أننا مستهدفون كأمة، والمستهدف فينا القدى. القدى جمع إيه؟ قدوة. القدى جمع قدوة. حاول الغرب منذ أمد بعيد هدم القوى في الأمة الإسلامية. الغرب كان أهم حاجة عنده إنه يهدم القدوة، لأن أمة بلا قدوة هل تتربى؟ ستكون كالقطعان الهائمة، قطعان ماشية هايجة أمة بلقدر. فالغرب ركز منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على هدم القدرة في المجتمع الإسلامي. أنا هضرب مثل بالهدم القديم وهضرب أمثلة بالهدم الجديد. في القديم هضرب المثل من تاريخ تابعي جليل اسمه الشعبي. الشعبي من طبقة كبار التابعين، كان الشعبي عالما ذكيا، علمه لا يبارى، عنده كم علم في أي مجال تكلمه تلقى عنده علم. فأرسله عبد الملك بن مروان يوما إلى قيصر برسالة، قال ابعت له عالم. فلما جلس إلى قيصر ونظر قيصر في عينيه رأى النجابة والعلم، دائما العالم تلاقي عينيه كده فيها بريق العلم. فراح قيصر يسأل الشعبي في أمور متعددة، فما سأله في أمر إلا وأجاب إجابة صحيحة. فقيصر قال له يا هذا ألا تبقى معنا؟ يبقى أول محاولة يبقى ياخذ القدوة عنده، كل ما يطلع عالم في بلاد الإسلام يبعته إيه؟ يدله شوية دولارات وياخدوه هناك. ما احنا هنا عمرنا ما بنحافظ على قدوة، عمرنا احنا دايما القدوة بتاعتنا بايعينها بدولارات، تقعد عندنا ونديك شوية دولارات يا شعبي؟ قال لا أيها الملك، قد جئتك برسالة أريد ردا عليها لأني منطلق إلى أمير المؤمنين. قال له يعني كده ما أخرك مش هتقعد يعني؟ قال لا مش هقعد. قال له نعمل فيك زي ما عملنا في المشاد، ديتك ايه شوية سم يتحطوا لك في ايه في كوباية جوافة ونخلص منك زي ما بنخلص من اي عالم مسلم اي قدوة مسلمة تطلع تحاول تصلح في البلد دي. ده الكلام ده بره. الشعبي رفض ان يبقى، فكتب قيصر رسالة واغلق المظروف غلقا جيدا وقال له يا شعبي هذه هدايا لامير المؤمنين وهذه رسالة خاصة لا غير مسموح لك أن تفتح هذه الرسالة، رسالة دي ما تفتحهاش. قال أفعل. فحمل الرسالة ومن مقتضيات الأمانة ألا تفتح، فسلمها مع الهدايا إلى أمير المؤمنين. فلما قرأها عبد الملك قال له يا شعبي، قال لبيك أيها الأمير، قال هل علمت مضمون هذه الرسالة؟ قال لا معرفتش. قال إن هذا اللعين أوغر صدري عليك حتى أقوم أنا بقتلك. كيف أيها الأمير؟ إذا كان من أمثال هذا الرجل في أمة من الأمم فحري به أن يجلس في كرسيك، حري بهذا الرجل أن يجلس في كرسيك، فاستعد لهذا القلب، استعد أن الجماعة دلت أكيد هيقعدوا الرجل ده أو الأمثاله مكانك. فطبعا هو توقع قيصر أن عبد الملك بن مروان خفيف ويقول لك انا يقعد مكان، لا اقطش اقطع رقبته. فقال له اني اقربك اكثر واحملك اكثر، فان امة بلا علماء امة بلا مستقبل، امة بلا مستقبل. دي محاولات قديمة، يا اما ناخد القدوة في الغرب ونشتريه، يا اما نقتله ونخلص وتبقى الامة دي عايشة على طول يعني قطعان هائمة بلا قدوة. طب في العصر الحديث، في العصر الحديث بدأ الغرب يسلط علينا من أبنائنا من يقوم بهذا الدور، بدأ تنفيذ المخطط داخل بلادنا هنا بأيادي مسلمة. إزاي؟ خلي بالك معايا وقل لا إله إلا الله. بدأ الغرب يوجه، احنا قلنا القدوة في كل أمة كم واحد؟ ثلاثة، الأب فين؟ في البيت، والمعلم في المدرسة، والشيخ في الايه في المسجد. بدأ الغرب في هدم القدى الإسلامية في ديارها بأيدي أبنائها. وسيأتي الآن وأعود إلى المفهوم التربوي حتى أصل إلى هذه النقطة. ما معنى التربية في الشرع؟ قلنا معناها إعداد ودفع وتوجيه، إعداد وتوجيه ودفع إلى طريق الجنة، وإبعاد ووعيد وتخويف من طريق الايه النار. نيجي على الإعداد. أنا الأب وعايز أعمل عملية إعداد عندي علشان أكون بيت مسلم سليم، ما طلعش العيال يتمرضوا علي ويطلع عيال خايبين ويطلع عيال بايظين بتوع انترنت وبتاع تلفزيونات وبتاع بلياردو. أعمل إيه؟ الإعداد. الإعداد يبدأ باختيار الأم. يعني أنا التربية تبدأ من عند اختيار الإيه؟ الأم. الشاعر أدرك المسألة دي قبل ذلك فقال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى الإعداد لأول خطوة في التربية يبدأ بإيه؟ باختيار الأم. اثنين، اختيار الاسم. ثلاثة، اختيار البيئة. أربعة، اختيار النظام التعليمي. خمسة، اختيار النظام الإعلامي. يبقى أول خطوة تربوية اللي هي الإعداد تشمل كم حاجة؟ خمس حاجات. أنت عايز تعد، عايز تبدأ إعداد أسرة يا أب، عايز تبدأ إعداد أسرتك، أبدأ من إيه؟ أقول لك ابدأ من قبل الزواج. يعني التربية، تربية أولادي يبدأوا قبل ما أجيب أمهم. أيوة، من قبل ما أجيب أمهم تبدأ تربي. وأول خطوة في الإعداد اختيار الإيه؟ الأم. معقولة؟ أيوة معقول. أنا أديكم مثال بأخ من عندنا. في جاني يوم أنا عايز عروسة. طب يا عم عايز عروسة شكلها إيه؟ عايزة بيضة وعينها خضرة وشعرها أصفر وطويلة ومن عيلة وي وي وي. قلت له اسمها إيه؟ ما عادش على الاسم، اختار أنت بقى. فتغيب عني عند عدة أيام ثم عاد إلي قال: وجدتها. قال: إيه يا عم؟ لقيتها خلاص. قال لي: لقيتها. لقيتها إزاي؟ قال لي: والله طالع الصبح رايح الشغل لقيت قدامي اسطمبة خريطها خراط، ظهرها ما شاء الله ظهرها. هي كمان قال لي: ايوه يا عم متبرجه، بس انا هاخدها ظبطها 100 100. لكش دعوه، شغلش بالك انت، اهم حاجه انها كانت قلعه ساعتها علشان اخد المقاسات مظبوطه. طب بعدين؟ قال لي: مشيت وراها، راحت الشغل رحت وراها، وبعدين شفت وشها ولا لسه؟ قال لي: شفته يمشي. وبعدين؟ قال لي: رحت على ابوها وخطبتها وتم الزواج بموجب مواصفات لا تمت الى الشرع بشيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمك كيف تختار الزوجة قال ايه؟ تنكح المرأة لايه؟ لاربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصفر بذات الايه؟ الدين. طب القلعه الدين بتاعها في شرخ ولا مظبط؟ في شرخ، يمكن في شرخين ويمكن في خمسه، ادور بقى براحتك بقى، شوف عندها كم شرخ، عملت كم علاقه قبل كده، ونقشت كم واحد قبل كده، ويعني دور بقى على الشروخ. خدها مشروخه مكسره مصطنبه خرطها خراط بس مكسره، هتعمل بيها ايه؟ اتجوز صاحبنا. وعدت سنه ورحنا نزوره، ويا ليتني ما ذهبت الى ذي الزياره. صحبت معي ام الاولاد وذهبنا الى زيارته، فإذا به يخرج، طرقنا الباب فإذا به يخرج ويبتدي مريالة بلاستيك بتاع المطبخ. قال: في إيه يا عم؟ السلام عليكم. قال لي: معلش أصلا إيه بصبن. اتفضل صبن. وفين أم الأولاد؟ قال: لا معلش، هي قاعدة تلاعب الأولاد، أصلها يعني عاملة صوابعها ومظبطة العمل عليها التصبين النهاردة. عدينا الزيارة وظلت الزوجة تذكرني بتقصيري أكثر من عام. كل ما تحصل مشكلة: احنا بس اللي علينا الهم، الرجالة كلها بتصب. يا ست والله الرجالة كلها ما بتصب، ده هو اختارها من ورا، اختار المقاس مقلوب. فهذا الاختيار الخاطئ، هذا الاختيار الخاطئ. فأول خطوة تربوية في الإعداد أن تختار الأم، فاصفر بذات الدين. تربت يداك، تعال ننظر للأئمة بتوعنا كيف تزوجوا. الإمام أحمد بن حنبل يا إخواني عندما أراد الزواج قال لمن حوله: دلوني على أهل بيت فيه صلاح. قالوا: بيت القاضي فلان. قال: وما عنده؟ قالوا: عنده ابنتان. عنده كم بنت؟ بنتين. أما الكبرى فعوراء متدين، بنت كبيرة عورة بس ما شاء الله، أخت زنهار في المساجد والدروس وتوزيع الخيرات والصدقات، عاملة شغل 100 100، طلع على أبوها القاضي. وأما الصغرى فجميلة قليلة الدين، البنت الصغيرة جميلة بس إيه دينها إيه؟ حاجة على قد كده. يعني هتلاقيها فتح لك النقاب عامله لك شباك وقاعده تبص عليك، في ايه يا اختي انت بتبص من الشباك ليه؟ تقول لك اصلا لما بنزل البيشه بيجي لي عمى ليلي. بيجي لك عمى ليلي؟ كلكم بيجي لكم عمى ليلي لما تنزلوا البيشه؟ امر عجيب. كل ما تسال اختي كشف عينيها تقول لك اصلا لما بنزل البيشه ما بشوفش بعمى. فالصغيره دينها ليل بتتلكك بتتلصم. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال أنكحوني العوراء المتدينة بلا تردد. فكان منها عبد الله الذي حفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الآلاف من الأحاديث التي انتفعت بها الأمة. طريقة الاختيار، مش تقول لي ده أنا هختارها وبعدين ألعب بعدين ألبسها ودينها. طب ما هي اللي هتحلق لك دقنك وتخليك تصبن على الغسالة طول النهار ما تكسر ظهرك وما تقدرش تتكلم، هتعمل إيه يعني؟ يبقى أول خطوة في الإعداد، يبقى إحنا قلنا إعداد، أول خطوة في الإعداد اختيار الأم، الثاني اختيار الاسم للابن. النهاردة بنشوف أسامي يعيروا بها الرجال، واحد مسمينه مين؟ واحد مسمينه مش عارف إيه، أسامي يا عم سميه اسم عدل، اسم يعني يكون فيه خشونة ورجولة. أنا طبعا لا أقصد المسمى الذي ذكرته تحديدا، ولكن في أسامي كثيرة أنت تسمع عنها تتعجب، أسامي عيال جديدة كده وأسامي بنات ما تعرفش جايبينها منين. فأحسن اسمه كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الأخطر، يبقى قلنا اختيار الأم ده كله في الإعداد، اختيار الاسم، اختيار البيئة. أنا هربي ابني فين؟ ابني لما اتجوز هتجوز فين؟ ولك هتجوز مع أبوي. نسيتي، هو من الشرع أن تتزوج مع أبيك، لأن الله جل وعلا قال في سورة النحل في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم إيه؟ بنين بس ولا بنين وحفدة؟ بنين وحفدة. فمن حق الأب أن يستمتع بإيه؟ بالحفيد ابن الابن. ولكن انظر في حال أبيك في البيئة. يعني عندنا شاب جاني أمه راقصة وأبوه يعمل في الزمر، يعني في هو يخرج مع الأم هو يعمل في الزمر، أنا ما أدري له اسم آخر هو بتاع الطويلة اللي بيشتغل بها دي. الأب زمار والأم راقصة والشاب عايز يتجوز، نقول له برضو اتجوز مع أمك وأبوك؟ ينفع؟ لا، كده الأمر مختلف. نقول له اختار البيئة، لأنه إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت إيه؟ على طول يعني هيطلع العيال رقصين. يعني أنا أذكر يوما أنني كنت أجوب في شوارع بلدتي مع بعض طلاب العلم، فكنا أمام محل البيع الشرايط الكاسيت، وصاحب المحل مشغل شريط يعني سمع نص متغمض موسيقى راقصة. في أخت ماشية معها طفلة صغيرة عمرها مثلا سنتين كده سنتين ونص، وملبساها فستان كأنها امرأة يعني من نساء شارع الهرم عادي، بدعوى انها طفلة ما فيهاش إغراء ولا حاجة، ده طفل سيبها تعيش طفولتها كأننا ما نعيش حياتنا ولا طفولتنا إلا بالمعصية. طب النتيجة إيه؟ البت عارية والمزيكا شغالة، انسلت الطفلة الصغيرة من يد الأم وراحت ترقص ولا راقصة محترف، تهز راسها تقلب شعرها جهادي وتهز راسها تقلب شعرها لا لا لا لا في ايه اللي وقفنا كلنا يعني مفاجأة، ايه اللي بيحصل ده؟ قلت لهم يا اخواني ذلك حصاد مضى، ذلك حصاد مضى. فالتزام هذه الاخت ام الطفل التزام جديد وليس بقديم، وربما كان التزام من الزام الزوج لها لا من الزام الله جل وعلا، لا من الزام الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة. فلا تتعجب إذا علمت أن البيئة لها تأثير في الطفل. قريب قالوا في الأردن، يمكن تقرأتوا الكلام ده من سنتين ثلاثة، أن في طفل اتولد أول ما يسمع الأذان يقول الله أكبر، لسه مولود عمره يومين ثلاثة، أول ما يسمع الأذان يقول الله أكبر واضحة. فقلت لهم لا تتعجبوا، فأمه عودته وفي بطنها على سماع الإيه؟ الأذان. ولا تتعجبوا من هذه الطفلة، لأن الأم عودتها وهي في بطنها على سماع الأغاني والموسيقى الصاخبة، فخرجت هذه راقصة وخرج هذا موحد يكبر الله جل وعلا وهو عمره أيام. يبقى البيئة إخواني لها دور كبير جدا. وانت رايح تأجر شقتك وانت رايح تحدد مكان الزوجية. أخطر قضية في حياة أي إنسان منا ذريته. أخطر قضية في حياة أي إنسان تربية هذه الذرية، لأن هي زرعتك. تخيل لو واحد زرعته خابت، هيبقى قد إيه فشله وتعاسته وشقاؤه. فالتربية من أخطر القضايا التي تواجه الأمة الآن، من أخطر القضايا. طب عايز أربي، قلنا التربية بتبدأ قبل الزواج ولا بعده؟ قبل الزواج، عن بالإعداد. الإعداد يشمل إعداد الإيه؟ اختيار الإيه؟ الزوج، اختيار اسم الابن، اختيار البيئة. شوف البيئة اللي تربي فيها ابنك، ما تحطوش في منطقة موبوءة ولا في سكن موبوء. التالتة اختيار النظام التعليمي في الإعداد، اختيار النظام التعليمي. أنا عايز أعلم ابني، أعلمه فين؟ بيبدأ النظام التعليمي من التلفزيون والكمبيوتر. لازم طبعا، احنا ما بنقولش ان التلفزيون حرام ولا بنقول الكمبيوتر حرام قولا واحدا، هذا كلام لا يجوز شرعا، ولكن بنقول اذا هذه الالات تخطط ما وضعت له صارت حراما. هذه الالات مفترض انها تكون في صالح الطفل والابن تربويا، فاذا بثت بثا لا استطيع السيطرة عليه لإفساد ابنائي وتركتها حسبت على تركها صارت حرام. فالجهاز هذا بما يبث فيه، التلفزيون بما يبث فيه، والكمبيوتر بما يخرج منه. فإن جبت تلفزيون ما بيطلعش إلا قناة الرحمة وقناة الحافظ وقناة الناس والقنوات الدينية بس، خير وبركة مفيش مشكلة. لكن لو أنت مش عارف تسيطر عليه، بيجيب 648 قناة على كل أمر، ما أنتش عارف تسيطر. انت تطلع من البيت والعيال يشغلوا قناه الراس، ما ينفعش. فاختيار النظام التعليمي بدءا من الاجهزه البيتيه ثم المدرسه. طب وانا بختار المدرسه عم الشيخ، اصل انا بصراحه عايز اضحي شويه والواد يتربى او البنت تتربى تربيه كويسه. انا عم الشيخ من الاخر وديته مدرسه صديقات الكتاب المقدس، السلام عليك، وديته عم الشيخ مدرسه لاسيه فرنسيه، السان فرانسيسكان، ده احنا في الاسامي لسعة. امة فيها خيابة لو وزعتها على الكرة الارضية لكفت. يجلسون يتفاخرون في المجالس بجهل منقطع النظير انها خريجة السان فرانسيسكان، انه خريج المدرسة الفلانية صديقات الكتاب المقدس، ولا خريج مدرسة اللاسيه فرنسيه، وكلها مدارس تديرها الكنائس. روح مدارس الكنائس وحدث عن حال المسلمين ولا حرج، هتلاقي اكثر من نصف او ثلثي تلاميذ مدارس الكنائس التي يقوم فيها بالتدريس رهبان وقساوسة مسلمون، الثلثان مسلمون والثلث من اهل الكتاب. طب هتقول لي فيها حاجة عم الوحدة الوطنية واحنا نسمع بعض مية مية، كلام حلو. بس انا اسألك سؤال تاني، حطوا حلقة في ودنك، عندنا مدارس اسلامية ولا ما عندناش؟ عندنا. لف على المدارس الاسلامية من شمال مصر للجنوب، واتحداك لو طلعت لي طفل نصراني او ولد نصراني واحد في مدرسة اسلامية، ما دام علقت لافتة مدرسة اسلامية او مدرسة القرآن الكريم او مدرسة سيد المرسلين، اي تسمية دينية ما يخشوهاش. يعني عندنا مدرسة صغيرة ملحقة بالمسجد، وجاءتني اخت من اهل الكتاب تقول لي ان لها مشكلة في عملها، وانها يعني لا تأتمن على ترك اولادها الا عندنا. فقلت لها المدرسة مفتوحة للجميع، ما فتحناها لفئة دون فئة. فما اتت بالاولاد، فلما لقتني يوما سألتها لماذا لم تأتي بالاولاد، في حد من عندنا مديرة المدرسة ولا حد زعلك؟ قالت لا، ده انا اتلسعت علقه من ابوهم ومكسر عظمي وداني لابونا في الكنيسه علشان اعترف. عشان تعترف بالذنب اللي ارتكبته، انها راحت بتفكر تودي ابنها مدرسه فيها مسلمين، فقائم عليها نظام اسلامي. اذا كان ده حلنا، لازم يا اخوانا اختيار نظام التعليم. انا رايح اودي ابني، اودي الواحد يعلموني ازاي؟ هعلمه ايه؟ اودي الاسيسي يعلمه ايه؟ اودي التصوني تعلمه، هتعلمه ايه؟ نودي ولادنا مدارسنا مدارس اسلاميه. بعد كده احنا قلنا اختيار الام، اختيار الاسم، اختيار البيئة، اختيار النظام التعليمي، اختيار النظام الاعلامي. لازم اقنن المسألة الاعلامية، الصحف، المجلات، التلفزيون، الكمبيوتر، لان الاعلام يا اخوانا استخدم كوسيلة هدم للقدوة في الامة. الاعلام استخدم كوسيلة، وانا اضرب لكم امثلة بسرعة، كوسيلة هدم للايه؟ للقدوة. تعال احنا قلنا القدوة كم واحدة؟ كم واحد؟ ثلاثة. مين؟ الاب، مدرس، ومين؟ الشيخ. طب تعال نشوف الاعلام تعامل مع هذه القدوة باي كيفية. نيجي على الاب. الاب عايزين يهدموا قدوة الاب. كان عندنا الاب قبل كده له شخصية وله سمت محترم في البيوت، عايزين الاب ده نهزقه، يعملوا ايه؟ نهد القدوة دي، ما يبقالوش اعتبار ولا اتباع في البيت، نخلي العيال تسخر منه ما يتابعوهش. يعملوا ايه؟ طلعت علينا الوسائل الاعلامية بمقالات لا تحصى، ثم بافلام ثلاثة افسدت الام. فيلبس بيسموها الثلاثية، ثلاثية الحصل على جائزة نوبل، السكرية وقصر الشوق وبين القصرين. طبعا كلنا شفنا الافلام دي، مين اللي ما شافهاش؟ ها؟ واحد كويس كويس، بقينا خمسة ما شاء الله، حلو، ستة سبعة. بس خلي بالك لو قلت احنا عايزين اللي يرفع معقول كده، معانا 3% ما شافوش الثلاث افلام دول. الافلام دول مؤلفهم عايز يقول كلمة يسيرة، ان الاب الذي يدعي انه قدوة لا يصلح قدوة، وان كل واحد في البيت لازم يعيش بمزاجه. فجابوا السيد عبد الجواد وعملوه اب، وجابوا الست امينة وعملها ام، وبدأوا يمشوا ورا الاب بالكاميرا. تعال انت عامل قدوة نمشي وراك. اب يخش البيت شخصية، يطلع بره هلاس على العوامات وماشي يجري ورا الغوازي في كل حتة، فيطلع العيال بايظ. طب العيال تعمل ايه؟ يجري ورا الاب، يجمع ما بين الاب وما بين ابنه في عوامة واحدة على بغية واحدة، هذا في غرفة وهذا في غرفة. عايزين يوصلوا للناس معلومة ان الاب في البيت زي قلته، راجل بايظ، هو عامل قدامكم كبير وقدوة لكن هو بره هلاس، فمحدش يحترم ابوه. فكانت النتيجة، ولا ست تحترم جوزها. كانت النتيجة اللي خرجنا بها من الثلاثية المقدسة ان الامهات تمردنا على الازواج في البيوت. النهاردة اي اب يجي يعمل حمش في البيت، ايه اللي بيحصل؟ بترد الزوجة في الحال، بقول لك ايه؟ لكن فاكر نفسك السيد. ان كنت فاكر نفسك السيد انا مش امين، انا هديك فوق دماغك. خلاص بقى الاب في البيت قاعد زي اللي تهدم اول قدوة، وخد الاب على دماغه وبدأ المثل السائد الان، هو انت السيد ولا تعملي فاس السيد ولا ايه؟ ما عادش ينفع القدوة، وهذا من قدوة الاب. سكت الاعلام، بدأ الاعلام في هدم قدوة المدرس، المعلم في المدرسة. يا اخواني في جيلي كنا والله إذا ألقينا السلام على المعلم فرد علينا السلام كأننا أخذنا جائزة دولية. يعني مجرد واحد يقابل أستاذه في الشارع السلام عليكم ويرد عليه، يبقى الواحد رجع كأنه شايل مكافأة، ده الأستاذ فلان قلت له سلام عليكم ورد عليه، قدوة. كان يعلم ويعلم لله ويربي كأن هذا الابن ولده، قلبه يتماسك على الأبناء. طب عايزين نهد، يا إعلام هدلنا، ما وسيلة الهدم في أي دولة الإعلام؟ يا إعلام هدلنا القدوة الثانية المدرس. بدأت المقالات تنزل وإن النظام التعليمي فاشل، وإن المعلمين لا يبتغون إلا الدروس الخصوصية والأموال، وإنهم زي قلتهم ولا يصلحوا قدوة. وجت مدرسة المشاغبين غطت ووطت. النتيجة إيه؟ إن تلميذ يتصل على رئيس المدرسة ويقول له ألوه، أيوة يا ابني أنت مين؟ يقول له أنا ربصه. عايز ايه يا ربس؟ بقول انا جاي اغسل المدرسة يا باشا، مدرسة نظامها بمدرسينها عايز غسيل بربس. فزلزلوا هيبة المدرس في نظر تلاميذه، فانهدمت هذه القدوة الى الان. يعني انا قاعد يوم بسمع تلميذ بيتصل بمدرس في التليفون بقول له معالي الباشا الامتحان بكرة، حضرتك جهزت لنا المسائل؟ قال له مسائل، يعني مسائل ايه يا ابني؟ التاني بيقول له مسائل ايه؟ قال له يا معالي الباشا المراقبين اللي جايين من المنوفيه، سيادتك جهزت الميكروباصات ولا ابويا جهز الميكروباصات والبط والوز والسجاير والذي منه؟ والا ان ما كانوش هيستجيبوا بالميكروباصات والبط والسجاير والذي منه هيبقى التقاشيم والطوب والذي منه. ده عايل في ثالثه ثانوي ولا في ثانيه ثانوي، ها؟ هذه التربية اللي احنا ربناها هدمت. تخيل عيل بيكلم مدرسه بالطريقة دي. النهاردة بقى الواد بينزل يعمل قفشات مع المدرس. هدمت قدوة المعلم. يبقى فاضل مين؟ الشيخ. يسيبوه يعلم الناس؟ لا، لازم قدوة الشيخ دي كمان نهدمها. الإعلام بدأ يشتغل على المشايخ من 10-15 سنة. الإعلام شغال على المشايخ يعمل إيه؟ كان قبل كده المشايخ الأزهرية ما كانش في غيرهم، وكان لهم هيبة ومكانة ومقام عند الناس كبير جدا. يعني أمي تقول كان المسجد في شارع وبيت الشيخ في شارع موازن له، وبيت جدك في المنتصف وله بابان، فكان الشيخ إذا أراد إلى الذهاب إلى خطبة الجمعة عبر من بيتنا حتى لا يقوم بلفة طويلة مشيا على الأقدام. فكنا نستعد ليوم الجمعة لمرور الشيخ، لمجرد أن الشيخ يعدي من بيت جدي من باب للباب الثاني في حالة طوارئ. الشيخ معدي ساعة الجمعة، يقف جدك ونحن جميعا إلى جواره، فيدخل الشيخ الأزهري المهيب بثوبه الجميل وفي يده عصا تكو عليها وقد رفع على اليد الأخرى لنا، فكلنا يصافح ويقبل، كل واحد يصافح وبوس إيده لحد ما يعدي من بر الثاني. طب عايزين نهد القودة دي قدام الناس ونهزقه ونطلعه راجل أونطاجي وراجل بتاع نسوان وراجل بتاع ربا وراجل بتاع كل حاجة وبتاجر في المخدرات، نعمل ايه؟ مسكوا الشيخ القديم الأزهري وبدأوا يلزقوا له التهم في التلفزيونات وفي الأفلام، ان يعمل له يجيبوا بصورة مأذون شرعي رايح يكتب الكتاب، جايب لي دفتر قد المكتب ده وشايله مش عارف يشتاله، ماشي يتكلم كلام عربي مكسر ويضحك الناس عليه، جيبه بتعشى يوم مخبي تحت الكم حت نص فرخه وطالع يقع منه شوربه دل من البتاع ويضحك الناس عليه. النتيجه ايه؟ ان هدمت هذه القدوه، هدم الشيخ الازهري في نظر الناس، وبدات الناس يتريقوا على الشيخ الازهري، وطلع المثل السخيف الذي يقول شد العمه شد تحت العمه قرد. تحول الشيخ من شيخ مرب وقدوه الى قرد، شد العمه شد تحت العمه قرد. طيب، فلما نحو هذا الجيل نشأ جيل السلف الجديد، جيل وضع الحق نصاب عينيه ووضع الجد نصاب عينيه. ما ينفعش بقى نجيب دولة ونقول ده بيشربوا شوربة بيسرقوا لحمة وبحطوا حاجة في العمة، ما ينفعش، ده لابسين غطا، هنحط لهم ايه دول؟ الاعلام قالك نهدوهم ازاي؟ قالك دول دمهم تقيل وكشرين، احنا نشتغل على اللون ده، يجيبوا في منظر مقزز يحلل الحرام ويحلل الحرام ويحرم الحلال، ثم يأتي به عندما يتخفى بعيدا عن الناس وقد تجهم وجهه، يجيبوا لك بقى وهم الداري يعشق نساء ويشرب خمر وتاجر في المخدرات. فبدأوا في هدم قدوة الشيخ، حتى الشيخ الجديد الذي بدأ بطريقة جدية، فبدأت الناس تسميه إرهابي خلاص، والأخت الملتزمة يسموها بعو تخوف العيال، هتسكتي ولا أجيب لك الولية المغمغمة. هذا نتيجة الهدم الإعلامي للخدة الآن. أيها الأحبة في الله، يعني أنا لا أريد وقد انقضت الساعة المسموح بها الآن أن أشق عليكم في هذه الجلسة، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أجعل لحديثي حول التربية والخدوة محاضرة، ويحتاج إلى محاضرة كاملة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، لعلني ألتقي بكم قريبا. وأتمنى أن يكون فيما قلنا كفاية لبداية طريقة تربوية صحيحة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خطوة الإعداد عرفناها، أو الخطوة التربوية للإعداد عرفناها بأشواطها الخمسة، لو اختار الأم، اختيار الاسم، اختيار البيئة، اختيار نظام التعليم، اختيار نظام الايه الإعلام اللي هيغير لك دماغ العائلة، يغسل لك دماغ ابنك. طب تبقى عندنا باقي الخطوات، التوجيه والدفع والإبعاد، وتبقى عندنا التخويف والوعيد. إن شاء الله تعالى نرجع الحديث إلى محاضرة أخرى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم هذا الوقت الذي قضيناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.